الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ مجد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب احترام اسماء الله وتغيير الاسم لاجل ذلك. عن ابي شريح رضي الله عنه انه كان يكنى ابا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم واليه الحكم. فقال ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما احسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن اكبرهم؟ قلت شريح. قال فانت ابو شريح. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. باب احترام اسماء الله تبارك وتعالى، يعني ان تهان وان تطلق يعني على غيره سبحانه وتعالى. فهذا ايضا من توحيد الله تبارك وتعالى، ان اسماء الله تبارك وتعالى لا ينبغي ان يسمى بها، يعني خيره ان تحترم جل وعلا. والحديث ان رجل يعني اسمه ابا الحكم اتى النبي صلى الله عليه وسلم لما بيت فقال له ان الله يعني هو الحكم وله الحكم. يعني عندما تقال ابا الحكم ويكون هذه من باب هي كنيه، لكن يراد بها عندهم يعني اللقب وان هذا وصف له. فقال له هذا الله هو الذي يحكم بين عباده والحكم له سبحانه وتعالى. فقال له ان قومي اذا اختلفوا بشيء فلم ياتوني فاحكم يعني بينهم فيرضون بحكم. فقال له ما احسن هذا، يعني ما احسن ان يقوم يعني رجل ذو عقل وذو حجه كان يحكم بين الناس بالحق والعدل. ولكن يعني وجهه النبي الى ان يغير اسمه وان يثنيه كنيه يعني مناسبه. فقال له ماذا لك من الولد؟ فقال لي يعني فلان وفلان لي ثلاث اولاد. قال ما اكبرهم؟ قال يعني شريح. فقال له خلاص انت ابو شريح. فحول النبي اسمه من ابو الحكم الى ابو شريح اللي هو اسم ابن الله. استفاد من هذا الحديث ان يعني الاسماء التي هي من خصائص الرب سبحانه وتعالى ينبغي الا يسمى بها الا الله سبحانه وتعالى. نعم. فيه مسائل، الاولى احترام اسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معنى. قال الشيخ هنا بأن تحترم اسماء الله وصفاته وإن لم يقصد معناه، فإن هذا ما قصد أن يعني يطلق على نفسه صفة الرب سبحانه وتعالى أو أنه يأخذ اسم من أسمائه لنفسه، وإنما يعني قال أنا هذا قومي يتحاكمون إلي وأحكم بينهم بحكم يرفضونه فسموني هذا. إن الرجل هذا يعني أبو الحكم أن حكمه يعني عدل. قال النبي ما أحسن هذا، يعني الحكم بين الناس بالعدل والإحسان أمر حسن، لكن الأفضل أن يعني يكون هذا احترامه أن الحكم الله تبارك وتعالى هو الحكم وله الحكم سبحانه وتعالى، فأن يخص بذلك وأن يتسمى الإنسان أو يسمى باسم غير هذا الاسم. نعم. المسألة الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. تغيير الاسم لأجل ذلك، أنا استفدت من هذا أن النبي غير لأجل هذا، لأجل ما قد يحمله هذا المعنى من تفاول يعني على صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. هذه من فوائد هذا الحديث أن يسمى الإنسان باسم أكبر أولاده. شوف الولد الاكبر ويثنى ولا يثنى باسمه يعني غير الاكبر. هذا من حق الانسان ان يكون الابن الاكبر هو الذي يثنى به. نعم.